إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في المرة الماضية شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، إلى آخر الحديث، وبينا ما يتضمن من فوائد. واليوم بإذن الله تعالى سيكون عندنا مجلس لعله يطول بنا، ولعل غالب الظن أننا نجزئه إلى جزئين، فنأخذ شطره الأول اليوم ونرجئ الآخر. لماذا؟ لأننا سنتناول مسألة عظيمة جدا، مسألة عقدية، وهي مسألة حسن الظن بالله عز وجل. هذه المسألة صادفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سنشرحه الآن. وكنت قد طلبت في المرة الماضية أن تسعوا لاكتساب حصن المسلم، ينبغي أن تحضروا إلى الحلقة ومعكم متن الحلقة الذي يشرحه الشيخ، هذا من آداب طالب العلم. الحديث الذي سنشرحه هو ما رواه غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، وفي رواية: فيما يروي عن ربه أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وفي رواية: في ملأ خير منهم. يقول الله عز وجل: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث في صميم العقيدة يا جماعة، تضمن أوصافا لله عز وجل ينبغي أن نبينها، ولكن نحاول أن نبدأ فائدة فائدة. فأول فائدة نتناولها هي قوله، يقول الله تعالى، هذا ما يسميه علماء الشريعة بالحديث القدسي بضم الدال أو إسكانها، القدسي والقدسي، واضح؟ ما هو الحديث القدسي؟ اختلف في حده العلماء وقالوا في ذلك قولين، منهم من قال: هو كل حديث لفظه من رسول الله ومعناه من الله، هذا قول، ورأى به غير واحد من العلماء. وقول آخر، وهو أن الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل معنى ولفظا، ولكن ليس قرآنا. القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، والحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى، إلا أنه ليس كالقرآن وليس قرآنا. فالذي يقرأ الحديث القدسي لا نقول إن كل حرف بعشر حسنات، ولا نقول إنه يرتل كما يرتل القرآن، ولا نقول إنه يجوز الصلاة به. لا، القرآن له أحكامه كما سمعتم، فإنك إذا أردت أن تصلي تقرأ بالقرآن، ولا يجوز لك أن تقرأ بالحديث القدسي وإن كان هو كلام الله لفظا ومعناه. فلينتبه إلى هذا. والراجح في المسألة والله أعلم هو القول الثاني وليس القول الأول، القول الثاني. الأعوام الماضية كنت أدرس الحديث القدسي على أساس القول الأول لسببين. أما السبب الأول فإنه هو المقرر على كثير من الطلاب في ذلك، والسبب الثاني أنني لم أكن قد حررت المسألة كما ينبغي، فلما ناسب شرحي لهذا الحديث هذا الأمر اضطررت كي أمعن النظر في أقوال العلماء وفي دلائلهم واستدلالاتهم في هذه المسألة، فبان حينئذ والله أعلم أن الحديث القدسي هو ما قاله الله لفظا ومعنى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس قرآنا. بعض الأحرف في تعريف الحديث القدسي قال العلماء هو الحديث الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى مسندا ذلك إليه بقوله قال الله تعالى أو يقول الله تعالى أو أوحى الله تعالى إلي ونحوها من الألفاظ. وكذلك أن يقال فيما يروي عن ربه أو أن الله عز وجل قال، دائما وأبدا في الحديث القدسي تلقى قال الصحابي قال رسول الله عن ربه عز وجل أنه قال، أو فيما يروي عن ربه أنه قال، أو قال الله عز وجل، أو يقول الله تعالى، فينسبه صلى الله عليه وسلم دائما إلى الله عز وجل. واضح؟ هذا أظهر ما يميز الحديث القدسي عن غيره. والذين قالوا بالقول الثاني وهو الأحق كثير من العلماء وعلى رأسهم الكرماني رحمه الله والحافظ ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه عندما شرح الأربعين النووية، عندما وصل إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يقول الإمام الهيثمي الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه هو المتكلم بها أولا. واضح؟ فالذي يقول الحديث القدسي ليس رسول الله وإنما الله عز وجل، لا على القول الذي قال به أصحاب القول الأول أن معناه من الله ولفظه من رسول الله. لأنه إذا قلنا لفظه من رسول الله أي ليس إنشاؤه من الله، إنما إنشاؤه من رسول الله، ورسول الله ماذا صنع؟ أوحى الله إليه بالمعنى وهو الذي قال. لماذا؟ لأنه إذا قلنا الحديث القدسي هو ما كان لفظه من رسول الله ومعناه من الله، فهذا وصف لكل أحاديث رسول الله، لأن رسول الله كل أقواله تسمى وحياً، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا اللفظ ممن؟ من رسول الله، والمعنى وحي من الله، المعنى وحي من الله. وبالتالي ما الفرق حينئذ يا أصحاب القول الأول بين تعريفكم للقدس وللحديث الشريف العام؟ واضح. والأولى أن نقول كلامه ومعناه، لفظه ومعناه من الله عز وجل. يقول الهيثمي: وقد تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى، بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إليه. تلما تحب تقرأ آية، هل تقول قال رسول الله، قال الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لا، وإنما تقول مباشرة قال الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واضح؟ لكن الحديث القدسي يلزم تقول فيه قال رسول الله، قال الله تعالى. هذا من الفروق، فاحفظوا هذا ودونوا. أقول القرآن الكريم صحيح لم يسمعه الصحابة إلا بصوت رسول الله، فهو أخبره، وكان قبل أن يقرأ عليهم يقول قال الله عز وجل ويقرأ، ثم يقول لهم ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني قبل الآية الفلانية وبعد الآية الفلانية. وهكذا ترتب عندنا المصحف، كلما نزلت صورة أو آية، لأن من الصور ما نزل دفعة ومن الصور ما نزل متجزئا. من الصور التي نزلت دفعة كثير من صور جزء عمة، من عمة يتساءلون إلى الناس، كثير من هذه الصور أنزلها الله دفعة واحدة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ضعوها قبل صورة كذا وبعد صورة كذا، يعني كان هو الذي يرتب المصحف كما هو عندنا اليوم بالترتيب الذي عندنا. فترتيب المصحف توقيفي عن رسول الله وليس اجتهاديا من طرف الصحابة أو من جاء بعدهم. التحزيب والتثمين صح اجتهاد من طرف من جاء بعد الصحابة، جعل الأحزاب والأثمان والأرباع والأنصاف والأجزاء، هذه ليست من فعل رسول الله، إنما هي من فعل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي نكرهه ولا نحبه، ولكنه للأسف استقر العلماء عليه ودرجوا عليه، فصار بمثابة الإجماع على جوازه، صار بمثابة الإجماع على أنه جائز. يقول: فيقال قال الله تعالى، وفي القدسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى. ومن العلماء المتأخرين ممن قال بمثل هذا، وهنا عندي فائدة بين أو كلام معترض يعني في هذا النقطة، حاولوا وأنتم جدد في العلم الشرعي هذا بهذا الطريقة، حاولوا وأنتم كذلك يعني تثقون في ولله الحمد، حاولوا كلما أقول ومن العلماء المتأخرين أو قال الشيخ الفلاني دونوه، لأنكم بحاجة ماسة إلى معرفة علماء هذا الزمان، لأنه في هذا الزمان اختلط الحابل بالنابل، فكثير من الناس يصعد المنبر ويبدو في التلفاز ويظنه الجهال أنه عالم. أما إذا كنت تعرف العلماء فلن تغتر بغيرهم. فمن العلماء المتأخرين عالم اسمه صالح الفوزان، صالح الفوزان هذا من كبار العلماء المتأخرين، وهو عضو في هيئة كبار العلماء. يقول في مقدمة كتابه، ونفس الشيء بالنسبة لعناوين الكتب، حتى يطمئن قلبك حينما تقرأ كتابا لا بد أن يكون الكتاب موثوقا، فإذا مر على سمعك من طرف من تثق فيه في معرض التزكية لكتاب معين فدون عنوان ذلك الكتاب. في كتابه عليكم السلام ورحمة الله الضياء اللامع يقول حفظه الله وبارك في عمره: الأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لفظا ومعنى، كما قلنا لفظا ومعنى، وليس المعنى من الله واللفظ من الرسول. نعم. قال: وهي قسم من السنة المطهرة، أي ليس قسما من القرآن الكريم. ركزوا، قال لك هي قسم من أقسام السنة. فعندك حينئذ في السنة قسمين، والسنة أقسام باعتبارات كثيرة ومختلفة. عندك في هذا المقام وبهذا الاعتبار الذي نحن فيه، أي باعتبار كونها منسوبة إلى الله أو إلى رسول الله، تنقسم إلى قسمين: سنة قولية عامة، حديث شريف كإنما الأعمال بالنيات، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهكذا. وكثير من الأحاديث، نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، في حق من يتوضأ ولا يغسل مؤخرة قدمه، وهكذا أحاديث كثيرة. هذه تسمى أحاديث نبوية شريفة، وهي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم ثاني وهو الحديث القدسي، وهو ما قاله الله عز وجل معنى ولفظا ونسبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الصحابة في ذلك أن يقولوا قال رسول الله قال الله تعالى. سنة الصحابة في القرآن أن يقولوا قال الله تعالى مباشرة، لكن في الحديث القدسي يقولون قال رسول الله قال الله تعالى، أو فيما يروي عن ربه عز وجل، وهكذا. يقول الشيخ: لها ميزة نسبتها إلى الله عز وجل، وأن الله جل وعلا تكلم بها وأوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس. أما بقية الأحاديث، وهذا القسم الثاني، فهو ابتدأ بالقدسي، قال: فلفظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناها من عند الله عز وجل، كما أشرت قبل قليل في باقي السنة. نعم، لأن السنة كلها وحي، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأثناء بحثي في هذه المسألة كما قلت، وجدت استنباطا رائعا لأحد الفضلاء، استنباطا حكيما دقيقا ذكيا، في أن الحديث القدسي هو لفظ ومعنى من الله، لفظا ومعنى من الله. وهذا الفاضل اسمه عبد الغفور عبد الحق البلوشي، وهو أحد تلامذة الشيخ عبد الله الغنيمان، وهو شيخ كذلك. يقول: ومن هنا عنوان البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بقوله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه تعالى. البخاري، في صحيح البخاري، هذا الكتاب الضروري لطالب العلم أن ينظر فيه وأن يكون في بيته، هو وصحيح مسلم. واضح؟ إذا كانت لكم فرصة أن تشتروا كتبا، فأول ما تشتروا اشتروا مثل هذه الأمات التي هي منابع للأحكام الشرعية والأخبار، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وباقي السنن، وموطأ مالك كذلك ضروري. صحيح البخاري فيه ماذا؟ كتب: كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، ثم تحت الكتب وش كاين؟ أبواب، باب كذا، باب كذا. البخاري في هذه المسألة قال: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. ثم ماذا صنع البخاري؟ ذكر تحت هذا الباب 3 أحاديث يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وفي كتاب التوحيد للبخاري من صحيحه كذلك عنوان في كثير أو في بعض الأبواب في إثبات كلام الله عز وجل. انتبهوا، أهل السنة والجماعة ماذا يقولون عن كلام الله؟ أنه صفة وليس بمخلوق، كما مر مع الطلاب لا سيما أصحاب السنة الثانية ومن درس القرآن. أهل السنة يقولون إن كلام الله صفة وليس بمخلوق، إن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، والكلام صفة وليست بمخلوقة، كما يقول المعتزلة ورؤوس الضلال. البخاري من أهل السنة أراد أن يثبت بأن الله كلامه صفة له. ماذا ساق تحت هذا الباب؟ أحاديث قدسية. فماذا تستفيد؟ تستفيد أن البخاري يعتقد بأن الحديث القدسي كلام لله عز وجل لفظا ومعنى. استفدنا من هذا الاستنباط الرائع كما قلت قبل قليل أن الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل. قال: ومن ذلك عنوان باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، وذكر فيه ثلاثة أحاديث قدسية. كلام الرب مع جبريل ونداؤه للملائكة، صفة النداء لله عز وجل وصفة الكلام، استدل لها الإمام البخاري بماذا؟ ليس بالقرآن، وإنما استدل بأحاديث قدسية للدلالة على أن الحديث القدسي من كلام الله عز وجل. قال: ومما يؤيد بأن رأي البخاري في الأحاديث القدسية هو أنها هي من كلام الله بلفظه ومعناه عنوان باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذا كل عنوان. ماذا صنع البخاري؟ ساق تحت العنوان المذكور في حدود 10 من الأحاديث القدسية، مما يشير إلى أنها كلام الله عز وجل. وفي الحقيقة كما هو أشار هذا الشيخ أن شيخه عبد الله الغنيمان وهو من كبار العلماء سبقه إلى هذه الفائدة وإلى هذا الاستنباط الحاذق الذكي. نعم، هذا كان فيما يتعلق بالفائدة الأولى وهي قول رسول الله قال الله تعالى. نعم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. عندنا في هذا فوائد. أول الفوائد معنى الظن. كلمة الظن، الظن في الأصل أنه منزلة بين العلم والشك، أنه منزلة بين اليقين والشك، فاليقين هو العلم. ولهذا لما كان الظن منزلة بين الحق بين اليقين وبين الشك، ذكر الله عز وجل مشيرا إلى هذا واستعمله في قوله عز وجل: الذين يظنون، في سورة البقرة، يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هل نستعمله في ماذا؟ في مقام العلم. نعم، الله عز وجل استعمله في مقام العلم فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يوقنون بأنهم سيلاقون ربهم. واستعمله استعمالا آخر وأراد به الشك، وهو في قوله عز وجل: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي ليس تيقنوا وإنما شكوا، شكوا في كونهم لا يرجعون إلينا، أي الكفار. واضح. لما كانت هذه اللفظة تنازعها العلم مرة وتنازعها الشك مرة، كانت دالة على ما بينهما. هذا دليل قال به بعض العلماء. ولكن في الاستعمال، ليس في الأصل إنما في الاستعمال، فإن الظن استعمل في 4 مواضع. الظن استعمل في 4 مواضع. أما الموضع الأول وهو اليقين، مر دليله معنا، وكذلك من الأدلة عليه قول الله عز وجل في حق الرجل والمرأة: إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، أي إن تيقن من أنهما سيقيمان حدود الله. فهذا المعنى الأول، الظن بمعنى اليقين والتيقن. الثاني وهو الشك، ومر دليله معنا، وكذلك من الأدلة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه آية صريحة جدا في أن الظن بمعنى الشك. إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، في آية واحدة جمع الظن الذي بمعنى الشك والقطع بأنه ليس المراد به اليقين، وما نحن بمستيقنين. هذا المعنى الثاني والإطلاق الثاني لكلمة الظن. الإطلاق الثالث وهو بمعنى حسب، بمعنى حسب، ودليله قول الله عز وجل إنه ظن أن لن يحور، أي حسب. وهذه كثيرة الاستعمال، والاستعمال الأخير أنها استعملت وأريد بها التهمة، وأريد بها التهمة، ومن ذلك قول الله عز وجل وتظنون بالله الظنون، وتظنون بالله الظنون أي تتهمون. طبعا الذي نحن يهمنا هنا أنا عند ظن عبدي بي اليقين، أنا عند ظن عبدي بي أي أنا عند يقيني عبدي بي، وليس أنا عند شكي عبدي بي أو عند تهمتي أو عند حسبه أو في حسبه، لا، إنما المراد بالظن هنا ماذا؟ اليقين. في قوله وهذه الفائدة الثالثة أنا عند ظن عبدي بي، اختلف العلماء ظن ماذا؟ في ظن ماذا؟ أنا عند ظن ماذا تظن؟ ذهب كثير من العلماء إلى كثير من المذاهب شتى، فمنهم من قال أنا عند ظن عبدي بي أي ظن الإجابة عند الدعاء، وهذا قول حسن، يعني ما دمت متيقنا أن الله سيستجيب لدعائك فإن الله سيستجيب، وقد أمرنا أن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. لهذا قلت هذا قول قوي. وقال بعض العلماء أنا عند ظن عبدي بي أي قبول التوبة، أي إذا عصاني ثم تيقن أنني أغفر له فأنا عند ظنه، وسيأتينا أنه لا ينفع مجرد الظن، لا بد من العمل، لا سيما في هذا القول. ولهذا نسمع كثيرا من الجاهلين يقولون إن الله غفور رحيم، كلمة حق أريد بها باطل، يرتكب المعاصي ولا يتوب ويقول لك عادي إن الله غفور رحيم، وهذا خطأ وباطل، لأن حسن الظن بالله يستلزم العمل كما سيأتي تفصيل ذلك. ومنهم من قالوا أنا عند ظن عبدي بي أي أغفر له عند الاستغفار، ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به، كلام عام يدخل فيه ماذا؟ استجابة الدعاء، ويدخل فيه ماذا؟ قبول التوبة، ويدخل فيه الاستغفار أو المغفرة عند الاستغفار، وكلام ابن حجر هو الحق. فأنا عند ظن عبدي بي يعني إن ظنني أنني أستجيب دعاءه استجبت، وإن ظنني أي تيقن أنني أقبل توبته أقبل، وإن ظنني أنني أغفر زلته وأغفر ذنبه أغفر. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالفائدة الثالثة. فائدة أخرى وهي التي تحتاج منا إلى نوع من الاستفصال، لأن هذا الباب هو باب حسن الظن بالله عز وجل. هذه أو هذا الجزء من الحديث أنا عند ظن عبدي بي لا شك أنه ترغيب ودعوة إلى حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا المقام أدلة كثيرة، من بينها ما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن واثلة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، حديث قدسي، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا ظننت أن ربك يغفر لك فسيغفر لك واتخذت أسباب ذلك، أما إذا قنطت ويئست وظننت أن الله لن يغفر لك، لأن بعض العصاة فعلوا كل أنواع المعصية ولا زالوا يداومون عليها حتى يظنون أنه يستحيل أن يغفر لهم وأنه يستحيل أن يتوبوا، واضح؟ وهذا موجود في زماننا، بعض الناس ممن هو عربيد، عربيد أي كثير السكر وكثير المعصية وكثير شرب الخمر والفاحشة ونحو ذلك، يقول لك أنا حتى لو كان توب ربي ما يغفر ليش، لأني ما تركت معصية إلا وخضت بحرها، أو إن صح التعبير وحلها، فهي ليست بحر بل وحل وطين. يقول لك أنا ربي لا يغفر لي، إن كان هذا ظنه بالله فهو كذلك، شرط ما حاول أن يتوب، إنما بقي في غيه وظن باللي ربي ما يغفر لهش، أين لن يغفر. ومن الأحاديث الدالة على شرف حسن الظن بالله وأنه مطلب شرعي ما أخرج الإمام أحمد كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ماذا تلاحظون؟ أن الحديث الذي بين أيدينا الذي أورده المؤلف عام، جاء الحديث الذي بعده وهو هذا فليظن بما شاء خصصه نوعا ما، جاء الحديث الثالث فشرحه كما ينبغي، أو شرح الثاني الأول ثم شرح الثالث الثاني كما ينبغي، إن ظن الشر فله وإن ظن الخير فله. فلا بد يا جماعة أن نحسن الظن بالله وأنه يغفر لنا، ولكن نتخذ أسباب المغفرة. وأيضا مما يدل على فضيلة حسن الظن بالله ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. يعني احذر أن تكون في فترة من الزمن تسيء الظن بالله، فقد يباغتك فيها ملك الموت فتقبض روحك وأنت مسيء الظن بالله. فلا بد على أن تكون دائما محسنا الظن بالله. وسيأتي أنه لا تناقض بين إحسان الظن وبين عدم مكر أو عدم أمن مكر الله، لأن الله قال في نفس الوقت: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأمن مكر الله لا يجوز، وكذلك إساءة الظن به لا تجوز، بل الواجب هو الجمع بين حسن الظن بالله وأنه يغفر ونتخذ أسباب ذلك مع إبقاء باب عدم أمن مكر الله مفتوح. دائما تقول في خالدك وفي قلبك تقول لعل الله، واضح؟ أنت تحسن الظن بالله وأنه يرحمك وأنه يغفر لك، ولكن دائما قل لكن ليس 100%، قد يعذبوني. لا تأمن مكر الله، فلم يأمن مكر الله حتى الأنبياء والرسل، فما بالك بنا نحن؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. من الأحاديث الدالة على أفضلية حسن الظن بالله ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب له رائع موجود في الشاملة بعنوان حسن الظن، في الشاملة المكتبة الشاملة فيها قسم اسمه كتب ابن أبي الدنيا. لما تضغط عليها، وعليكم السلام، لما تضغط عليها يظهر تحتها ماذا؟ عدة كتب خاصة بكتب أو بابن أبي الدنيا. ولهذا دائما أقول المكتبة الشاملة كأضعف الإيمان يلزم تكون عند طالب العلم، إذا ما قدرش يشري كتابات لأنها ثمينة، ربما تجد الكتاب الواحد ثمنه أكثر من 10,000 دينار، يعني أكثر من 1,000,000، كما تفسير الطاهر بن عاشور وتفسير القرطبي تلقى أكثر من 1,000,000. إذا أمكن نغلق النوافذ أحسن، لأن الأساتذة يلعبون كرة القدم. أعود فأقول هذا الكتاب رائع لابن أبي الدنيا، يقول فيه بسنده عن رسول الله كتتمة للحديث الذي ألقيته على مسامعكم الآن، وهو لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. قال وزاد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله، فإن قوما قد أرداهم أي أهلكهم سوء ظنهم بالله، قال فقال تبارك وتعالى لهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين آية. فكأن سبب نزول هذه الآية هو أن قوما أساءوا الظن بالله، فأنزل الله عز وجل قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ومن الأحاديث الدالة على أفضلية حسن الظن بالله ما رواه ابن عساكر رحمة الله عليه عن أنس حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله تعالى، فإن حسن الظن بالله تعالى ثمن الجنة، ثمن الجنة. هذا حديث حسن، وإن كان قد تكلم في سنده من تكلم إلا أنه لم يخالف الأصول، وهو من فضائل الأعمال، وقد رواه غير واحد، ولعله يكون إن شاء الله تعالى حسنا بمجموع طرقه والله أعلم، ولكن معناه على الأقل أنه حسن وصحيح وإن كان السند غير ذلك، ولعلنا نراجع فيه المحدثين من مشايخنا. فثمن الجنة هو أن تحسن الظن بالله عز وجل. عرفتم الآن ثمن الجنة، فبادروا إلى دفعه ولا تتأخر. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، شاب مثلكم، يعني ترون الآن أن الموت لا يفرق بين الشاب وبين الشيخ، الموت كأنه رجل أعمى وعماه جديد، ليس كالأعمى وعماه قديم، الذي له عمل قديم له خبرة في السير، أما الموت فكأنه رجل أعمى، أعماه جديد، يرتطم في كل من يلقاه أمامه، لا يفرق بين الارتطام بالكبير أو الصغير أو المرأة أو الذكر، إنما ماذا؟ يمر ويمشي مشيا عشواء، فالذي يمسه يقتله ويأخذه. قد يكون الذي مسه ماذا؟ شابا كما هو في هذه القصة. فلنتذكر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حتى لا أنسى مؤخرا فقط توفيت طالبة وكانت تدرس عندي منذ قرابة عامين أو ثلاثة، وهي سلمي أمال، توفيت مؤخرا وداروا لها إعلان في فيسبوك، فنسأل الله أن يرحمها. تحصلت على البكالوريا، بعدها مباشرة ابتليت بالمرض الخبيث السرطان. هل نفعتها البكالوريا؟ دائما نقولكم يا شباب، البكالوريا تبقى دنيا، وش اللي ينفعك حينئذ؟ الدين، وكان تكون متدين ومتمسك بدينك لا يهمك المرض، معنوياتك تبقى مرتفعة. انظروا كم من واحد تحصل على البكالوريا ثم ابتلي بعد ذلك بماذا؟ بمرض لم يشعر بلذة السعادة للبكالوريا أبدا، بل نخر المرض في جسمه حتى أفناه فماتت. والذي يموت بالمرض فإنه علامة من علامات حسن الخاتمة، لأنه يموت إن شاء الله تعالى إن كان صالحا مطهرا من الذنوب، فيموت كيوم ولدته أمه، ليس على عاتقه ذنب ولم يلطخ قلبه ذنب. فأسأل الله أن تكون من المغفور لهن إن شاء الله تعالى، وأن يدخلها الجنة ويلحقنا بها. أعود فأقول، دخل على شاب صلى الله عليه وسلم وهو في الموت، قال كيف تجدك؟ هذا السؤال دائما كان يقوله العرب للمريض لما يسألوا عليه، يقولوا له كيف تجدك؟ كيف تجدك أي كيف حالك؟ كيف حالك مع الحمى مثلا؟ لما مرضت عائشة في حادثة الإفك كان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولا يزيد على قوله كيف فيكم، يعني كيف حالها. فقال ذلك الشاب وهو في سكرة الموت، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. شفتوا كيفاش جمع بين حسن الظن وبين عدم أمن مكر الله عز وجل؟ فقال أرجو الله أن يغفر لي يعني ويتجاوز عني، وأخاف ذنوبي، يعني مع ذلك كله لست مستيقنا 100% أن ذنوبي قد يغفرها الله، لأنه لا ندري هل هنالك ذنب ارتكبناه وهو شنيع جدا أقسم الله وأنت تفعله، وقال وعزتي وجلالي لن أغفر لك، وبعد أنت تصلي وتصوم كذا لكن الله أقسم أنه لن يغفر لك. ولهذا كان لابد علينا أن نكثر من الطاعات، وأن نلتمس المواضع التي تقربنا إلى حب الله كالإكثار من النوافل، كما في حديث قدسي آخر، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأسباب نيل محبة الله كثرة النوافل من قيام الليل ورواتب وصلاة الضحى وهكذا. قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. لا يجتمعان، الذي أو اللذان اجتمعا في قلب ذلك الشاب، حسن الظن وعدم أمن مكر الله، لا يجتمعان في سكرات الموت إلا أعطى الله عز وجل ذلك الإنسان الذي في الاحتضار سكرات الموت إلا أعطاه ماذا؟ ما رجاه وهو المغفرة، وأمنه مما خافه وهم الذنوب. واضح. فهذا حديث كذلك يرغبنا في حسن الظن بالله. وأخرج الترمذي، ليس الترمذي صاحب السنن، وإنما هو الحكيم الترمذي صاحب الأصول والنوادر، كتاب اسمه الأصول والنوادر. هذا الكتاب فيه وعليه، فيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث ضعيفة. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال ربكم عز وجل، حديث قدسي: لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. وهذا الحديث رواه أبو نعيم صاحب الحلية موصولا، لكن ليس عن الحسن، وإنما شداد بن أوس رضي الله عنه، والحديث لا بأس به إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: لا أجمع لعبدي بين أمنين أو خوفين، إذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. وش يقصد بالخوف؟ الباعث على العمل، مش مجرد الخوف الذي قاله إبليس: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إبليس قال هذا، لا نقصد هذا الخوف، إنما نقصد الخوف الذي يحمل صاحبه على العبادة، مش الدعوة، دعوة الخوف، بل العمل، أخاف فأعمل. إذا خاف الإنسان في الدنيا وعمل، الله عز وجل لن يخوفه في الآخرة. قال: لن أجمع له خوفين، إذا خافني في الدنيا أؤمنه في الآخرة، أما إذا أمنني في الدنيا أخوفه في الآخرة. إذا قال كما يقول الشباب إن الله غفور رحيم خليني أعصي، هو في الدنيا أمن مكر الله، في الآخرة سيخوفه الله. فالحذر الحذر، انشروا هذا الأمر. وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا رأيتم الرجل بالموت فبشروه ليلقى ربه وهو محسن الظن به، وإذا كان حيا فخوفوه ربه. انتبهوا، هذه في الحقيقة ستأتينا، هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء، وهو ينسب كما سمعتم لعبد الله بن عباس. بعض العلماء يقولون إذا كان الإنسان صحيح حي ليس به مرض، هذا نغلب عليه مقام الخوف، وإذا كان الإنسان مريض وفي فراش الموت نغلب عليه مقام الرجاء، لأن العبادة دائرة بين ثلاثة أقطاب. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت دائرة على ثلاثة أقطاب: القطب الأول خوف الله، القطب الثاني رجاء الله، والقطب الثالث المحبة المقرونة بالخضوع. أعيد: خوف الله، رجاؤه، والمحبة المقرونة بالخضوع والمذلة. سيأتي بيان المحبة إن شاء الله بتفصيل في بابها في محاضرات الأحد والإثنين. أخرج ابن أبي الدنيا عن إبراهيم النخعي من كبار التابعين قال: كانوا، هنا فائدة، إذا قال تابعي كانوا، وش يقصد بهم؟ الصحابة. إذا قال لك تابعي كانوا، أي الصحابة، ولربما قصد في زمن رسول الله، كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت حتى يحسن ظنه بربه. لما كانوا يشوفوا واحد في سكرات الموت يفكروه بالأعمال الصالحات اللي كان يديرها. لماذا؟ كي يحسن الظن بالله. ومن الصحابة من في سكرة الموت كان يذكر بالأعمال الصالحة، ولكن غلب عليه عدم أمن مكر الله عز وجل، كعبد الله بن عمر كما ذكرت لكم غير مرة. ففي سكرة الموت قيل له: لقد أثنى عليك رسول الله وكان يحبك، وقد شهدت معه صلى الله عليه وسلم الغزوة الفلانية والفلانية والفلانية. فقال لهم: ضعوني على الأرض. فلما وضعوه على الأرض قال لهم: إنما يتقبل الله من المتقين. لحظة فقط. اللهم سلم سلم. هكذا. إيه. سبحان الله ونعم الوكيل. يا شباب معليش، بما أنه هذا الأمر ناسب هذا الموقف اللي رانا فيه، بقي نصيحة للأخوات. هكذا لما يدق الجرس ولا في فترة التي ليس فيها تمدرس، واضح، حاولوا تروحوا، تقعدوا في الثانوي، لأن برك العامل إشكالي من ظاهرة لبنتين. قالوا له في البداية: جينا نقرأ، رانا نقرأ ورانا نذكر دروسنا، هما جوج بنات فقط بنتين يذاكروا، وأني خايف أنا يكونوا قالوا لوالديهم: عندنا محاضرة تاع الشريعة. وهذا حدث، وهم يتلبسون الآن بالحرام ويفعلون الحرام، خرج بهم العامل. حفاظا على سمعتكم، لما تلقاو باللي الثانوية فرغت من الأساتذة انصرف، تبقاوش فيها. على كل حال أسأل الله لهم الهداية، ولكم أن تحمدوا الله الذي فضلكم. أناس الآن يعصون الله، وأناس آخرون يلهون ويلعبون ويمرحون، وأناس آخرون تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. شتان بين هذا وذاك وهذا. فنسأل الله فقط أن يتقبل منا وأن يرحمنا. يا جماعة، الواحد منا همه الوحيد وهدفه الوحيد أن ينظر الله إليه بعين الرحمة، ويحاول يلتمس تلك المواضع التي شافك فيها الله عز وجل بعين الإشفاق والرحمة. وهذه المواضع ما تكون مواضع حرام ولا مواضع له، بل تكون مواضع جد وعبادة وبحث عن مراده عز وجل، وبحث عن مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي فضلنا على كثير مما خلق تفضيلا، ولكن نرجو الإخلاص إن شاء الله تعالى. تفضل بن عبد الله. من الأحاديث ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، هذا قول من؟ ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه. أقسم. نعم، الذي له التزامات ينصرف. على بالي قلت الواحدة، وهي الواحدة وست دقائق، أسف. نكمل فقط ما تبقى، يعني شيء يسير ونغادر إن شاء الله. قلت: يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: والله الذي لا إله غيره، إذا سمعت الصحابي حلف على حاجة معنى هذا أنه ما جبهش من راسه، وإنما ماذا؟ استفادها من رسول الله أو إجماع الصحابة الذين هم معه. هنا أقسم على ماذا؟ قال والله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بالله عز وجل إلا أعطاه الله ظنه. واضح؟ أخرج ابن المبارك وأحمد والطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة، أول شيء يقوله الله عز وجل لأهل الإيمان يوم القيامة، وما أول ما يقوله أهل الإيمان له عز وجل. قلنا نعم يا رسول الله. قال فإن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي؟ هذا أول سؤال يقوله الله للمؤمنين، هل أحببتم لقائي؟ من منا لا يحب أن يلقى محبوبه في الدنيا؟ من منا لا يحب أن يختلي بمحبوبه في الدنيا في أي لحظة كانت وفي أي وقت كان، صح ولا لا؟ نحن ندعي حب الله، هل نحب لقاءه؟ لا بد أن يكون الجواب نعم، لأننا من أهل الإيمان، ولكن للأسف هنالك عقبة بيننا وبين لقاء الله. ما اسم هذه العقبة؟ حاجز الموت، هي الموت، مر مذاقه على كل الناس، مر مذاقه على كل الناس، أقل المرورية هذه تكون في الضمة، ضمة القبر. قال رسول الله لو سلم منها أحد لسلم منها سعد. قلنا نعم يا رسول الله. قال فإن الله يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي؟ فيقولون نعم يا ربنا. فيقول لما؟ الله عز وجل لما يسأل سؤال ماشي معناه جاهل للجواب، إنما يحب الامتنان، يحب أن يرى عباده ضعافا، ويحب اعتراف العباد عز وجل، ماشي جاهل، هو أعلم بهم وبما يفكرون وبما يدور في قلبهم، ولكنه يقول هذا السؤال لكي يرى عليك علامة الضعف وعلامة التذلل والخضوع، فهو المتكبر عز وجل. فيقول لما؟ فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك، فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. رجونا عفوك ومغفرتك، فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. وهنا عندي فقط مسألة صغيرة أختم بها. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة، هل يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة؟ لا، لا يتعارض، لا يتعارض. لماذا؟ لأن هذا السؤال الذي هنا سؤال عن أعمال القلوب، والسؤال الذي في الصلاة سؤال على أعمال الجوارح، وبالتالي ليس هنالك تعارض. فلما قال رسول الله أول ما يسأل عنه العبد أي من الأعمال، وهنا أول ما يسأل عنه العبد أي من الاعتقادات، واضح الفرق؟ فليس هنالك تعارض، لا يوجد تعارض بين أحاديث رسول الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي عنده سؤال وإلا ننصرف إن شاء الله.